إن هذا لهو البلاء المبين. إن هذا سلام على إبراهيم. إن هذا لهو البلاء عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين وبشرنا الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن صدق الله العظيم.